السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله ما شاء الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد بارك الله فيك. السلام عليكم لباس voulais te parler. J'ai besoin de toi, c'est... Ah, je vais te raconter. Papa. Papa. Beaucoup. Beaucoup. Papa. Papa. Papa. Papa. الله يحفظك. صلي مع محمد حتى الصبح. وعليكم السلام. سألت عليك كيف؟ شفت غاديك؟ سلم عليها. الصبح قريب كالعادة. قلت لك اهلاهي محمد، قلت لك شكرا اهلاهي لك العادة. شيخ علي شلنا شيخ علي يا صاحبي قلت بس عمل الحزب السني قلت عمل برنامج كده ضحك يا ابو هادي عمل الحزب السني كل مسامي Et elle s'est rendue compte, après elle s'est rendue compte, et elle lui a dit, quand je suis avec toi, je crois que c'est chez moi. Il a normalement il a célébré son mariage dimanche à Chambard et il a besoin de quelqu'un. J'attends qu'il descende. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire.